بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله عقد بابين متعلقين بالشراب. هذا الباب باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب التالي باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بينهما أن الباب الأول باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في المشروب، الشراب اللي هو المشروب، الشيء الذي يشرب. أما الباب التالي باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن كيفية الشرب نفسها، كيفية الشرب نفسها. فباب في المشروب وباب في كيفية شربه. فيقول: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلوى البارد. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أحب الشراب، أحب أنواع الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يشرب الحلوى البارد. ما المراد بالحلو البارد؟ حلو ممكن يكون يعني يكون فيه شيء جعل فيه طعمه فيه حلاوة، يعني مخلوط بشيء يجعل طعمه فيه حلاوة، زي مثلا عسل مثلا أو النبيذ، بشرط ألا يتغير، يعني أنه يسكر أو كده، إن هو مثلا يوضع مثلا تمرات في الماء، يوضع مثلا زبيب في الماء ونحو هذا. فهذا يكون الطعم حلو، يعني يكون الطعم حلو. وبارد يعني اللي هو ما يكونش ساخن. وطبعا زمان ما فيش ثلاجات، يعني هو لتبريد مثلا الماء أو نحو هذا يوضع مثلا في قربة، والقربة أحيانا يعلقوا القربة على الحائط مثلا، بحيث تعمل نوع من تخفيف حرارة الماء. والحلو البارد أيضا محتمل لأن يراد بالحلو الماء، الحلو الماء العذب الذي ليس فيه ملوحة أو فيه تغير. أحيانا الماء درجة حلاوة الماء تتفاوت، وفي حاجات مثلا متاخدة من أبار، في أبار بتبقى حلوة وفي أبار ممكن يكون فيه قدر من الملوحة فيها. فالحلو البارد محتمل أيضا أن يراد به الماء، الماء الحلو، وأن يكون هذا الماء باردا. وباردا كما ذكرنا إن هو البرودة، ما فيش أجهزة للتبريد، ولكن البرودة بإن الماء يعني طبيعي لو الماء مثلا بيأخذ وكان معرضا للشمس بيكون فيه حرارة، فيأخذوا الماء ده إذا أرادوا أن يبردوا الماء، يجعل كما ذكرت مثلا في قربة أو نحو هذه من الأمور اللي إيه؟ التي تخفف حرارة الماء. كذلك أيضا اللبن، اللبن بعد حلبه اللبن بيكون ساخن، اللبن بعد حلبه بيكون فيه حرارة، فربما خلط بالماء البارد، يعني يخلط بالماء البارد علشان تخف حرارة هذا اللبن. فقول عائشة رضي الله عنها في أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحلو البارد، كما ذكرت أنه محتمل لأنه هو يكون ماء مخلوط بما يحليه، أو أنه الماء نفسه الماء العذب يعني في حلاوته، والبرودة واضحة كما ذكرناه. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان عن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، يعني وكأنه يشير إلى أن ده انفراد من ابن عيينة في إسناد الحديث، والحديث أصله أنه هو مرسل، وإن كان هذا الحديث يعني بشواهده حسن بشواهده. وممكن أصلا يعني حد يعتبر أن انفراد ابن عيينة بإسناد الحديث يعني لا يطعن في صحته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد ابن الأصم رضي الله عنهم. يقول واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمرو بن حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة. طيب في هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما خالد بن الوليد على أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. الترمذي رحمه الله بعد ما روى هذا الحديث ذكره قال ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس. فهو لماذا يذكر ذلك؟ لماذا يذكر ذلك؟ يذكر ذلك ليبين وجه دخولهما عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هي خالتهم. فلأن ابن عباس يقول دخلت أنا وخالد بن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فهو يبين بعد الحديث لما يقول هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، فهذا واضح أنه يذكره لبيان وجه دخولهما عليها رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال وخالة يزيد بن الأصم، يعني هو قال إن هي خالة خالد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. يزيد بن الأصم ليس له ذكر في هذا الحديث، ولكنه يعني لعله ذكر من باب الاستطراد، يعني من باب لما ذكر أنها خالت خالد وخالت ابن عباس فذكر أيضا يزيد بن الأصم، لكن هو ليس له محل في ذكر في هذا الحديث. طيب يقول فجاءتنا بإناء من لبن. الحديث طبعا هو الحديث في هذا الباب، الباب يتكلم في شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا عندنا اللبن وعندنا ذكر يقال عند الطعام ويقال عند اللبن بالخصوص، ذكر خاص باللبن بالخصوص، فده تعلقه بهذا الباب. يقول فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك. لماذا الشربة له؟ باعتبار أنه على اليمين، باعتبار أنه على اليمين. فإن شئت آثرت بها خالدا. وهنا ننظر في أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو فعل وأعطى خالدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أنه يعطي خالدا الأول، يعني من أسباب ذلك سن خالد رضي الله عنه أنه أكبر من ابن عباس. ولكن النبي يعني لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يسع أحد أن يقول له شيئا، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خالدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حق ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا، ابن عباس كان صغيرا، ولكن له هذا الحق، هو موجود عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فله هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الشربة لك، سيعلم الأمة ويعلم حتى الصغير صلى الله عليه وسلم، يعلم الصغير كيف تراعى الحقوق حتى في أقل الأشياء، كيف تراعى الحقوق حتى في أقل الأشياء. يعني ممكن حد يقول طب ما يقول له الشربة لك ولكنني سأعطيها لخالد مثلا، هذا بالرغم من انه هو موقف صغير، لكن هو بمرور الوقت هذا ترسخ في ذهن الصغير. بعد كده لما يكبر ممكن يشوف عادي انه اذا كان له سلطه، او انه اذا كان له اذا كان يستطيع ان هو ينفذ ما يريد دون ان يعترض عليه احد، فخلاص هذا من حقه ان هو يفعل مثل هذا، ويقول كتر خيري ان انا اعترفت له اصلا ان هو كان لي حق في البدايه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس ويعلم خالدا ويعلم الامه في هذا الموقف، يقول لو شربت لك فان شئت اثرت، كان جعل الامر لي انت اختار، فان شئت اثرت بها خالدا، يعني انت اللي هتشرب دلوقتي، ولكن ان شئت ان انت تؤثر خالد هو اللي يشرب قبليك. فقال ابن عباس ما كنت لاؤثر على سؤرك احدا، سؤر بقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكان شربه صلى الله عليه وسلم. فالسؤر بيطلق على اللي هو المتبقي. طبعا هو ليس معنى يقول ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا، أولا هو واضح أنه يريد أن يكون هو الذي يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مش حد تاني، تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يفهم من ذلك أنه ما كنت لأؤثر أنه هو حيمسك الإناء حيشرب كل اللي تبقى من الإناء، ما هو سيتبقى شيء من سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد أيضا، يعني حيتبقى في الإناء لابن عباس ويتبقى لخالد وربما يتبقى بعد ذلك أيضا. ولكن المراد هنا إن هو يباشر السؤر مباشرة، أن يكون أول من يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. من أطعمه الله طعاما فليقل هذا، اللهم بارك لنا فيه في هذا الطعام وأطعمنا خيرا منه. هذا من الأحاديث أو من الأذكار التي تتعلق بالطعام، هذا من الأذكار التي تتعلق بالطعام. ولكن هذا الذكر محتمل أن يكون بعد الطعام ومحتمل أن يكون أثناء الطعام، وذهب إلى هذا فريق من أهل العلم وذهب إلى هذا فريق من أهل العلم، بمعنى أنه إما أن يكون من أذكار بعد الطعام، من أطعمه الله طعاما وبعد ما طعم خلاص يقول هذا، فيكون أكل وبعد ما يأكل ويحمد الله، بعد ما يأكل ويحمد الله، كما في الأحاديث السابقة التي ذكرناها في ما يقال قبل الأكل وبعده، يقول هذا بقى الدعاء اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومحتمل أن يكون أثناء الأكل، محتمل أيضا أن يكون أثناء الأكل، إن هو أثناء أكله أن يقول هذا الدعاء. طيب ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الطعام يطلق على الطعام بالأساس اللي هو المأكول يعني، وأيضا يمكن أن يشمل ما يشرب، الشراب يقال طعمت كذا، طعمت شرابا، طعمت ماء، طعمت عسلا مثلا. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أنا سمى شرب الماء من النهر سماه إيه؟ طعمة. فهنا ما أطعمه الله طعاما ممكن يكون حد شرب عصير مثلا، شرب ماء أو كده، فممكن إيه يدعو بهذا الدعاء. أما اللبن فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا الدعاء، قال ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ما الفرق بين هذا الدعاء الخاص باللبن والدعاء في سائر الطعام قبل ذلك؟ الفرق إن سائر الطعام قيل فيه وأطعمنا خيرا منه، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى يطعمك خيرا منه. في اللبن لم يقل وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال وزدنا منه، وفيه إشارة إلى أن اللبن وكأن اللبن لا خير منه في طعام الناس، وكأن اللبن لا خير منه في طعام الناس، فلما يأكل سائر الأطعمة يقول وأطعمنا خيرا منه، أما اللبن فيقول وزدنا منه، يعني وزدنا من اللبن باعتبار كأنه لا يطلب شيء أعلى من اللبن. هذا واضح من المقارنة ما بين الصيغتين في سائر الأطعمة وفي اللبن. ثم في تتمة الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. فاللبن سقيا هذا واضح، يعني ممكن إنسان يكون عطشان فيشرب لبن، وكذلك أيضا اللبن طعام. اللبن طعام، هو الطعام ذكرنا أنه يشمل الطعام والشراب، لكن لما يذكر الطعام مع الشراب فيستقل الطعام بالمأكول والشراب بالمشروب. فهنا قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، فأن اللبن يجزئ مكان الطعام، اللبن يجزئ مكان الطعام. الإنسان لما يشرب اللبن فهذا يكفيه كأنه إيه؟ كأنه أكل. طيب، فهذا الحديث يعني في تعلقه بالباب واضح في قضية شرب اللبن. طبعا في الحديث فيه فوائد أخرى متعلقة مثلا بمن الأحق في الشراب والتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من المسائل، لكن هو ما يتعلق بموضوع الباب اللي هو قضية شرب اللبن وما ورد من فضل للبن وذكر خاص بشرب اللبن. قال باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أن الباب السابق في المشروب، الشراب اللي هو المشروب، وهنا الشرب المصدر يعني فعل الشرب نفسه وما يكون فيه من كيفية ونحو هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. طيب، هنا في هذا الحديث أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، يعني هو واقف مش جالس أثناء شربه. طيب، هنا في يعني قضية الشرب قياما، عشان بس الحديث سنجد فيها ذكر القيام والقعود فنبقى مستوعبين المسألة من البداية، أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، وورد عنه الشرب قائما في أكثر من حديث. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، نهي الناس أن تشرب إن هم يشربوا قياما، وورد في أكثر من حديث أنه شرب قائما، ورد الفعل. فما وجه الجمع بين هذا وذاك؟ فأوجه ما يقال في ذلك والله تعالى أعلم أنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لبيان الجواز، فالنهي ليس للتحريم وإنما النهي يكون للكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام أصحابه حتى يعلم أنه ليس من المحرمات. بعض أهل العلم قالوا أن هذا خاص بزمزم، قالوا لا، هو الزمزم هي التي تشرب قياما، بل بعضهم قال أن السنة في شرب زمزم أن تشربها قائما، فهنا يجعل الحديث هذا الحديث خاص بأمر معين والحديث الآخر عام في سائر الشرب، وهذا قد يشكل عليه بعض الأحاديث كما سنرى في حديث علي بن أبي طالب بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال بالنسخ، من أهل العلم من قال بالنسخ، عن قول بالنسخ يكون بعيد يعني إثبات التاريخ، قصة مش حدش هيعرف يثبت مثل هذا. قال بالنسخ يعني قال إن النهي ناسخ للشرب قياما، بعضهم قال القيام هو اللي ناسخ ليه، يعني بعضهم قال هذا هو الناسخ وهذاك هو الناسخ. فالخلاصة في ذلك إن في عدة أقوال في الجمع بين هذه الأحاديث، و من أوجه ما يقال في ذلك أن النهي محمول على الكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز. طيب، هنا واضح هنا في الحديث أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. يقول حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. والمراد هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، المراد أنه يشرب في كلا الحالتين، يعني مش في نفس الشربة أو في نفس المرة التي يشرب فيها فشرب قائم وقاعد مع بعض، لا، إنه يشرب ورأيته يشرب قائما في حال ورأيته يشرب قاعدا في حال. فهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل ذاك. طبعا من خلال الأحاديث الأخرى حتى أكثر مما ورد في هذا الباب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثره قاعدا. لما يقول ورد أنه شرب قائما في أكثر من حديث، ولكن الأكثر أنه شرب قاعدا. يقول حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا الحديث يشبه الحديث الأول، ولكن في فرق، أنه قال سقيته. يعني الحديث الأول أن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، من الممكن أن يكون من مرسل الصحابية، يعني ممكن يكون سيدنا ابن عباس حكى عن حد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يشرب من زمزم وهو قائم مثلا، فيكون هذا في أي وقت من الأوقات يعني. أما هنا في هذا الحديث فيقول سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وكون ابن عباس يسقي النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فهذا غالبا يكون في حجة الوداع، يعني هو غالبا يكون في حجة الوداع. فأقصد هنا قضية التأخر، يعني أنه شرب وهو قائم في حدث متأخر يعني. فقضية الكلام في النسخ إن هناك أن هذا يكون منسوخا مثلا فيكون مستبعد يعني. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الشاهد من الحديث في الباب قوله أن عليا قال ثم شرب منه وهو قائم، ومحتمل أن يكون قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شاملا لقضية أيضا الشرب، كونه شرب قائما وعلي رضي الله عنه فيه الرحبة، والرحبة ده ما يستحيل تبقى المية اللي بيشربوها تكون مية زمزم، فيكون أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عليا رضي الله عنه لم يفهم من الشرب قائما خصوصية بزمزم، يعني رآه يشرب قائما بغض النظر عن المشروب. طيب هنا يقول: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء. إيه الكوز؟ الكوز اللي هو الكوز المعروف اللي هو بيبقى له إيد ويبقى له بوز كده علشان يصب الماء، كوز كلمة عربية. يقول: أتي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا، أخذ من هذا الكوز كفا فغسل يديه، طيب، ومضمض واستنشق. مضمض، مضمض معطوفة على إيه؟ هذا سؤال لكم، مضمض تكون معطوفة على إيه؟ معطوفة على أخذ. طيب فيش رأي آخر؟ طيب كويس، هو الأوجه طبعا أن هي تكون معطوفة على أخذ مش معطوفة على غسلة. ليه؟ في فرق بقى هنا، هو لو مضمضة معطوفة على غسلة وما بعدها معطوف أيضا على غسلة، معطوف ما على غسلة، يبقى أخذ كفا وفعل به كل هذا، وهذا شيء يعني صعب جدا اصلا، يعني شيء صعب عقلا حد يعرف ياخذ كفه يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويمسح وجهه وذراعيه وراسه، صعب جدا يكون بكف واحد، فيكون مضمض معطوف على اخذه. يقول: فاخذ منه كفا فغسل يديه، وبعد كده مضمض معطوف على اخذه، ومضمض واستنشق. طيب قال: ومسح وجهه وذراعيه وراسه. نلاحظ هنا انه نلاحظ هنا ملاحظتين: اولا انه قال مسح ولم يقل غسل، والوجه والذراعين يغسلان لا يمسحان، اللي بيمسح الرأس، لكن هنا قال مسح وجهه وذراعيه ورأسه. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية أنه لم يذكر رجليه، قال مسح وجهه وذراعيه ورأسه ولم يذكر رجليه، فعندي هنا ملاحظة متعلقة بمسح لا غسل في الوجه والذراعين، والملاحظة الأخرى اللي هي عدم ذكر إيه؟ عدم ذكر الرجلين. طيب نقف هنا وقفة. أولا في رواية لهذا الحديث فيها ورجلي ورأسه ورجلي، يعني في رواية فيها ورجلي، فنكون منتبهين لذلك. هذه واحدة. الثانية، ما المراد هنا؟ ما المراد هنا؟ المراد هنا يقول علي رضي الله عنه: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. يعني لو واحد لسه على طهارته فأراد أن يتوضأ يتوضأ هكذا، كأنه وضوء مخفف. الوضوء حتى لو مخفف، الوضوء حتى لو مخفف فلا بد فيه من الإتيان بأركانه. يعني الوضوء حتى لو حد تخفف في وضوئه فهو ما ينفعش ما يغسلش رجليه، هذا إذا كان المراد الوضوء الشرعي. فالحديث هنا محتمل فيه أمرين، وعلى كل واحد فيهم هيبقى فيه اختلافات في المعاني. إما أن يراد الوضوء الشرعي، إما أن يراد الوضوء الشرعي، وإما أن يراد الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي، فسبق تكلمنا على قضية الوضوء اللغوي قبل ذلك في حديث في الباب اللي هو المتعلق بالوضوء قبل الطعام وبعده. الحديث محتمل للأمرين، الحديث محتمل للأمرين، محتمل للوضوء الشرعي في رواية ورجليه، أو إن هي تؤخذ من الرواية الأخرى فتكون زيادة هنا ورجليه، وأن يكون المسح هنا المراد به الغسل الخفيف، لا المسح اللي هو زي مسح الرأس في الوضوء، فيكون المسح هنا يراد به الغسل الخفيف. يعني بيغسلها غسل خفيف، مش شرط يكون فيه إزباغ قوي مثلا، أو مثلا تثليث الغسل ونحو هذا. فيبقى الوضوء الشرعي لو قلنا أن المراد هنا وضوء شرعي، فهو وضوء شرعي خفيف لازم يبقى فيه كل الأركان، فهنا يبقى على ما ورد في رجليه، رجليه موجودة، ويكون غسل مسح المراد به الغسل الخفيف. أو أن يكون مرادا به الوضوء اللغوي، فده ملهوش، هذا ليس هو الوضوء الذي يتعبد به اللي هو الوضوء الرافع الحدث، ولكن الوضوء اللغوي إن هو كأنه من باب التنظف، أنه شيء من باب التنظف، حد على وضوء وممكن يكون مثلا طال وقت مثلا في أتربة في عرق في نحو هذا، وهو على وضوئه فممكن إن هو بيمسح، ياخد المية يمسح وجهه ويمسح ذراعي مسح، هذا لا يصلح في الوضوء الشرعي، لا يرفع الحدث، المسح لازم يكون غسل. فلو هو الوضوء، لو هو الوضوء اللغوي فمش فرقة الرجلين مذكورة ولا مش مذكورة، مذكورة ماشي مش مذكورة ماشي مفيش مشكلة، ويكون مسح على ظاهرها إن مسح المراد بها المسح. فهذا احتمال وهذاك احتمال، على أي الأمرين، على أي الأمرين، فالمحدث لابد له من الوضوء اللي هو المعروف، الوضوء الشرعي المعروف، أن يأتي به بالشروط والأركان. ده المحدث. لو واحد لم يحدث وهو ما زال على وضوئه فمن الممكن أن يتوضأ، إذا أراد خلاص ممكن يصلي كده، ولكن إذا أراد أن يتوضأ ممكن يتوضأ وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا هو كده كده أصلا متوضي، أو إن هو يتوضأ الوضوء اللغوي، ممكن مثلا يغسل وجهه داخل في الصلاة وكده فيتنظف بمثل هذا، يغسل وجهه لو رأسه عليه أتربة، غير قضية غير قضية استيفاء أركان الوضوء. طيب هنا يقول: ثم شرب منه وهو قائم. من علي رضي الله عنه شرب من هذا الماء وهو قائم، يعني الماء اللي هو بيتوضى منه راح واخد منه فضل الماء، يعني شرب منه. ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هو هنا محتمل، طبعا هو أكيد داخل في الوضوء، يعني هذا وضوء من لم يحدث، فالوضوء لغاية مسح رأسه أو رجليه، تمام، فهو كده كده هذا داخل في قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، هذا واضح. ومحتمل، ومحتمل، وربما يكون ذكر الترمذي لهذا الحديث في هذا الباب على هذا الاحتمال، إن هو يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فعل ذلك شرب وهو قائم من من فضل الوضوء، إن هو شرب وهو قائم، فيبقى عندنا أمرين: الشرب قائما، والشرب من فضل الوضوء. والشرب من فضل الوضوء تكلم فيه بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم باستحباب الشرب من فضل الوضوء، فضل الوضوء مش اللي متبقي بعد ما يتوضأ، هنا المراد به يعني اللي هو أخذ منه، وإن كان ما يتبقى منه مفيش مشكلة برضه، ولكن هو ما أخذ منه، وذكروا في ذلك يعني اجتهدوا في الوقوف على علل في ذلك. فهذا إذا كان شرب منه وهو قائم من جملة ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محتمل كما ذكرت. طيب الحديث التالي يقول: حدثنا قتيبة ابن سعيد ويوسف ابن حماد قال: أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى. طيب هنا في هذا الحديث سيدنا أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. ورد في حديث آخر وحديث أبي قتادة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء، وهنا ورد أنه كان يتنفس في الإناء، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ هذا مراد به صورة غير الصورة المرادة هنا، ده في صورة مختلفة عن هذه. التنفس في الإناء، وأنا جايب لكم النهاردة كوباية مية عشان في كذا حاجة في الإناء والتنفس. التنفس في الإناء المنهي عنه إن هو يتنفس جوه الإناء، إن هو يخرج نفسه في داخل إيه؟ في داخل الإناء، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. حتى لو الإناء هو اللي لوحده بيشرب فيه، ممكن حد يقول هو لو الإناء كذا حد هيشرب فيه فهنا يكون فيه دواعي أكثر، ليه؟ إنه ده ممكن يقذر الماء، ممكن حد مثلا يقرف إنه يشرب من هذا الماء. طب حتى لو هو الإناء بتاعه هو لوحده، أيوه حتى لو هو الإناء بتاعه لوحده لا ينفخ فيه، لا يتنفس فيه، لا يتنفس فيه، المنهي عنه إنه يخرج نفسه فيه، ويخرج نفسه فيه ده يعني مما يذكر بقى في علة ذلك من العلل في ذلك، قضية إن الماء ممكن يتغير، ممكن الماء يتغير أصلا، مثلا ممكن رائحة فمه مثلا في ريحتها مش حلوة مثلا، أو إن هو يكون في مثلا بواقي طعام غير ذلك بقى. بعد كده احنا عندنا في حاجات طبية، واحد يعمل كده هو يكون عنده مرض أو طلع يؤذي الناس أو يؤذي نفسه كده يعني. الإنسان لازم يكون نظيف، لازم يكون نظيف في إيه؟ في أكله وشربه. ده بالنسبة ليه التنفس، إيه التنفس المنهي عنه في الإناء. طيب ما معنى التنفس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء؟ كان يتنفس في الإناء بمعنى أنه كان يتنفس في الإناء بحيث يبين نفسه عن الإناء، يتنفس في الإناء بحيث يبين نفسه عن الإناء، يعني وهو يشرب يتنفس كده بسم الله، النفس بره الإناء، فأثناء شربه ما يشربش مرة واحدة، لا يشرب مرة واحدة ويبقى هو ما فيش نفس أثناء، لا يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. الفرق بين التنفس ده والتنفس ده إيه؟ التنفس المنهي عنه التنفس دون إبانة للنفس عن الإناء، والتنفس الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم التنفس مع إبانة النفس، يبعد النفس عن الإناء، فإذا شرب يتنفس. طبعا معروف الشرب ثلاثا، معروف السنة الشرب ثلاثا، وفي الحديث ورد على النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الترمذي في الجامع، حديث ابن عباس قال لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث، يعني يشرب إنسان مثنى وثلاث، والثلاث هو الأكثر في السنة، يعني أنه يشرب على ثلاث. الشرب الثلاث في ناس تشرب ثلاث كده كده بسم الله، خدتوا بالكم؟ ده مش شرب الثلاث، ليس هذا هو شرب الثلاث. شرب الثلاث إن هو يشرب ويتنفس، مش كده هو كده ما بيعمل إيه، هو بيحرك الكوباية، بيحرك الكوباية طالع نازل طالع نازل، لأ إن هو يشرب ويتنفس، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أمرأ وأبرأ وأروى، هو ده الأمرأ وأروى، مش إن هو يبقى بيعمل كده بس هو بيعمل حركات بإيده مثلا كده وهو ما بيتنفسش. شرب الثلاث إن هو بيتنفس بين الشرب، فيكون هذا يكون إيه واضحا قول سيدنا أنس أن النبي، خدتوا بالكم من الصورة اللي هي الصورة في حد بيعمل كده يقول لك أنا عشان أبقى كده شربت ثلاثة أعمل كده كده كده كده، يرفعها وينزلها وهو لسه أنفه وبقه جوه الإناء، ليس هذا هو شرب الثلاث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. طيب لو جينا نحسب اللي بيشرب ثلاثا، الذي يشرب ثلاثا هيتنفس كم مرة؟ آدي واحدة هيشرب وآدي نفس، وبعدين الثانية آدي نفس، وبعدين الثالثة. طب ما هي كده إيه؟ ما هي كده مرتين، هي كده مرتين. ورد في هذا الحديث ثلاثا، وورد في الحديث التالي مرتين. يعني لما ننظر في الحديث التالي، قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. فقالوا مرتين، مرتين باعتبار اللي ما بين الشربات، لأن هما لما يبقون ثلاث شربات هيبقى بينهم مرتين تنفس. وقالوا ثلاثا باعتبار مرتين اللي بين الشربتين، والثالثة باعتبار طبيعة الحال أنه إذا أنهى الثالثة طبيعي أنه يخرج كده ويتنفس. فثلاثا مش المراد بيها أنه يشرب أربعا ويبقى بينهم ثلاثة، ولكن المراد بيها ثلاث شربات وتكون محسوبة ما بعد الشربة الثالثة، تكون محسوبة النفس فيها يكون محسوبا هنا. لما يرد في بعض الروايات أنه تنفس مرتين، فهذا إما إن أنه مرتين على ثلاث شربات، ومحتمل أن هو يكون مرتين على شربتين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال اشربوا مثنى وثلاث، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، فممكن يكون المرتين يعني في واحدة بين الشربتين وفي واحدة بعد ما خلص، يعني ممكن يشرب على مرتين، هذا محتمل، وممكن يكون أيضا على ثلاث شربات. لكن في نهي عن الشرب واحدا كشرب البعير، الشرب واحدا كشرب البعير. طيب لماذا في نهي عن شرب واحدا كشرب البعير؟ أن الإنسان يشرب على ثلاثة، يشرب على مرتين أو يشرب على ثلاثة ويتنفس بين هذه الشربات، لماذا ذلك؟ من علل ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، قال ويقول هو أمرأ وأروى، هو أمرأ وأروى. الحديث في صحيح مسلم هو أروى وأبرأ وأمرأ، يعني في كلمة أبرأ زيادة، في كلمة أبرأ زيادة عن هذه الرواية. طيب أولا أمرأ، أمرأ، أمرأ من الاستمراء حتى يقال هنيئا مريئا، هنيئا مريئا يعني إن لما حد يأكل مثلا يقول له إيه هنيئا مريئا، وفي القرآن فكلوه هنيئا مريئا. فهو الطعام يكون سائغا، ينزل كده بسهولة، ينزل كده بسهولة من غير ما يكون فيه صعوبة ويقف في زوره كده يعني. فهو أمرأه، فهو أسوغ في شرب. ممكن حد مثلا عطشان جدا جدا فيجي مثلا يمسك إناء عاوز يشرب، يروح شارب مرة واحدة يشرق، يشرق الشرق معروف الشرق يشرق، فهو دخلت كده مرة واحدة، بخلاف لما يشرب واحدة واحدة يكون هذا إيه، يكون ويقسمها، فيكون هذا أسوغ في انتقال الماء في جسده، يكون هذا أسوغ في ذلك. فهذا أمرأ. أروى، أروى من الري، أكثر ريا يعني، أكثر ريا. وهذا الإنسان ينتبه ليه لما يجي مثلا يكون عطشان، مثلا لما يجي يشرب، يشرب مرة واحدة كده هو، غير لما يشرب شوية ويستنى، يشرب شوية ويستنى. فهذا إيه، يكون حتى الفم وأعضاء الجهاز الهضمي اللي فوق دي، الفم والجوه كده، الحلقوم استقبالها ليه الماء، يستقبل شوية ويبلع، وبعد كده يستقبل شوية ويبلع، فيكون هذا فيه ري إيه متدرج معه. في الرواية الأخرى كما ذكرت في رواية مسلم قال وأبرأه، أبرأه من البرء، يعني برء ده البرء مثلا من المرض، برء من المرض، أن يكون يصح من مرضه، يعني البرء الصحة، فهو أبرأه أكثر برءا، أكثر صحة للإنسان إن هو يشرب بهذه الصورة. طبعا فضلا عما في حتى في الحديث لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ما في هذا الأمر من صورة سيئة، خذ بقى يشرب يشرب يشرب مرة واحدة كده لغاية لما اكتفى ويروح منزله، فيها صورة من الجشع، وحتى التشبيه نفسه تشبيه، يعني الإنسان ينأى بنفسه عنه، يعني لا تشربه أحيانا كشرب البعير، الإنسان ما يبقاش زي البعير كده تروح رايحة تشرب وبعدين تتضار وتمشي، لا، إن هو يشرب إيه؟ إنسان هو كرمه الله سبحانه وتعالى. طيب فهمنا كده قضية التنفس والمراد بيه، إيه المراد في التنفس في الإناء، المنهي عنه، إيه التنفس في الإناء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذا الحديث، والحديث التالي اللي هو فيه عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. الحديث التالي قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. هنا كبشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من في قربة، في يعني من فم قربة، من فم قربة يقال في، مش في، مش في قربة، في قربة هي في، في قربة مجرورة علامة الجر الياء هنا دي من الأسماء الخمسة. فشرب من في قربة يعني من فم قربة معلقة، كأنها كانت تعلق القربة، وهذا كانوا يفعلونه. القربة دي بتبقى من جلد وكده، يضعوا فيها الماء ويعلقوه، فتعمل نوع من كأنها بتبرد الماء شوية، تبرد الماء ويبقوا معلقين القربة بهذه الصورة. فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، شرب من فم القربة وهي معلقة قائما، يعني مسكة وهي معلقة قائما وشرب منها. هنا عندي مسألتين، المسألة الأولى مسألة الشرب قائما، وهذا تكلمنا عليه قبل ذلك في أول الباب. المسألة الثانية قضية شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة، قضية شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب من في السقاء، من فم السقاء، وشرب صلى الله عليه وسلم من فم السقاء لبيان الجواز، وأن هذا النهي ليس للتحريم، لبيان الجواز. وقيل أيضا أنه للضرورة، أنه للضرورة إن القربة معلقة، فمش هينفع، مش هينفع يمسك القربة ينزل بيها، فمسك القربة وهو قائم وشرب منها. قالت فقمت إلى فيها، إلى فم القربة فقطعته. قامت إلى فم القربة وقطعت فم القربة. لماذا تقطع فم القربة؟ لتتبرك به. هذا فم القربة أصابه فم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت فم القربة لتحتفظ به وتتبرك به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا عزرة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. تكلمنا في التنفس في الإناء ثلاثا، وهنا سيدنا أنس يفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وزعم أنس يعني قال أنس، زعم ليس مربيا أنه يكذب، يكذب مثلا كده، زعم تطلق ويراد بها قال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى فم القربة فقطعتها. وهذا يشبه الحديث السابق ولكنها حادثة مختلفة. حديث السابق كان هذا من فعل كبشة رضي الله عنها، هذا الحديث كان من فعل أم سليم رضي الله عنها. وكأن حرصهم، وهذا واضح جدا في كثير من الأحاديث، حرص الصحابة على التبرك بما يصيبه النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه، بفمه صلى الله عليه وسلم، بواقي شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كيف كانوا حريصين على التبرك بها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل، نابل بدل نائل يعني الباء بدل الهمزة. وهذا الحديث في الشرب قائما، وكان من الممكن أن يقدم هذا الحديث إلى الحديث اللي وردت في أول الباب اللي هو في ذكر الشرب قائما. بهذا انتهى هذا الباب، باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطر هو استخدام العطر، التعطر هو استخدام العطر، والعطر هو الطيب، ويقال تعطر وتطيب، يعني استخدام العطر والطيب. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى ابن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، طيب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة. السكة في الأصل هي نوع من أنواع الطيب. السكة أصلا في أصلها تطلق على نوع من أنواع الطيب بيخلط بأنواع أخرى من الطيب وكده، ومعروف في اللي يعرفوا أنواع الطيب في لغة العرب يعرفوا السكة. ولكن الظاهر هنا أن المراد بالسكة الوعاء الذي يوضع فيه الطيب. الوعاء هو لم يقل سكة يتطيب بها مثلا، ولكن قال سكة يتطيب منها كأنه يأخذ منها، فالسكة هي وعاء الذي يوضع فيه الطيب. فهنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وعاء يوضع فيه إيه؟ يوضع فيه الطيب، ويأخذ من هذا الطيب يتطيب منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يذكر أنه كان لا يرد الطيب. لا يرد الطيب يعني لو حد أعطاله طيب يأخذ من هذا الطيب ولا يرده، وكذلك أيضا أنه لا يرد الطيب لو حد أهدى له طيبا، لو حد جاب له طيب هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. ولماذا الطيب لا يرد؟ سيأتي الكلام في عدة أحاديث متعلقة برد الطيب فيما يأتي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم رد الطيب، وسيدنا أنس أيضا كان يفعل ذلك. هذا في فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا ورد في قوله كما سيأتي في الحديث التالي. فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن هنا اللي هو المراد به الطيب، الدهن هو الطيب. فلان يدهن يعني يضع طيبا، يدهن يعني يضع طيبا. هو أصلا يعني هو علاقة الدهن بالطيب، لأنه هو أصلا الطيب الأصل في أنه كان شيء أنه شيء دهني، شيء كأنه يشبه الزيت أو كده. طيب، هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لا ترد، يعني إنسان إذا عرض عليه شيء منها فإنه لا يرده. أولا الوسائد، جمع وسادة، وسادة زي المخدات، يعني زي المخدة. والمخدة على فكرة كلمة عربية، كلمة عربية فصيحة، المخدة. المخدة راجعة إلى الخد لأنك تضع خدك عليها. لكن الوسادة ممكن تكون أعم منها، لأن لا يلزم في الوسادة إن هي تكون مخدة، ممكن تكون وسادة مثلا لو إحنا مثلا قاعدين في اللي هو الوسادة التي يتكأ عليها مثلا جلسة على الأرض أو كده، ففي شيء هذه تكون وسادة ولا يقال فيها أنها مخدة لأنه محدش يحط خده عليها وينام. طيب كيف يكون كيف تكون صورة أن الوسادة تعرض على الإنسان؟ في صورتين: الصورة الأولانية أن هي تهدى إليه فلا يردها، الصورة الثانية أن هو يكون هذه الصورة هي الأقرب للذهن، أن هو يكون ضيفا عند أحد فيعطي له وسادة، يكون ضيفا عند أحد فيعطيه وسادة فما يردهاش، يعطيه وسادة يكرمه إياه، خذ الوسادة دي أقعد عليها مثلا، خذ الوسادة دي اسند عليها، فيأخذ منه الوسادة ولا يرد إيه ولا يرد الوسادة. كذلك الدهن أيضا، الدهن سواء أن هو أهدي إليه الدهن أو أن هو إيه عرض عليه أن هو يعطيه شيء من الدهن، مش شرط يكون بيهديه مثلا قارورة الدهن أو إزازة عطر مثلا، ولكن ممكن يكون بيعطيه بس إيه جزء كده من رائحة يتعطر بيها. وكذلك اللبن، أنه هو يهدي له لبنا مثلا أو أنه هو يشربه شيء من اللبن، يكون مثلا ضيفا عنده أو نحو هذا، فأيضا لا يرد اللبن. قضية عدم رد الوسائد والدهن واللبن ورد في بعض الأحاديث، يعني ممكن ما يستفاد منه بعض العلل أو من العلل في عدم رد هذه الثلاثة، وخاصة الطيب طبعا باعتبار الباب في كلامنا عليه. في حديث هو سيذكر بعد ذلك حديث الريحان: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده أو فلا يرده فإنه خرج من الجنة. خلينا هنتكلم على خرج من الجنة، لأن دي قضية متعلقة بالريحان ستأتي معنا إن شاء الله، وهي مش هتبقى مشتركة مع الكلام مثلا في الوسائد أو اللبن. ولكن في حديث آخر هنا لم يذكره، حديث عند مسلم، حديث عند مسلم رواية أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. طيب قضية خفيف المحمل هي ممكن نقول إن هي مفتاح النظر هنا. خفيف المحمل، خفيف المحمل يعني المحمل يعني الحمل، يعني هو خفيف الحمل. خفيف الحمل مش معناه إن هو وزن كشيء حقيقي إن هو بيتشال، لا، أن المنة فيه قليلة. أن المنة فيه قليلة يعني إيه المنة فيه قليلة؟ الإنسان لما بيهدى إليه شيء بيكون في منة لمن أهدى إليه هذا الشيء، يكون في منة لمن أهدى إليه هذا الشيء. وممكن الإنسان يقبل مثل هذا، ما فيش مشكلة. وممكن إنسان لاعتبارات ما لا يقبل هذه المنة، لا حد يجيب له حاجة غالية جدا جدا جدا يجد فيها منة كبيرة، وهو يعلم مثلا أن هذا الشخص ربما طلب منه شيء مثلا مقابل هذا أو كده، فممكن يرد هذه الأصل هو يقبل هدية. ولكن ربما يكون إذا كان فيها منة عالية وهو لا يريد أن يقبل بهذه المنة العالية فيردها، بخلاف لما بيكون شيء ليس فيه منة كبيرة. فالشيء لما لا يكون فيه منة كبيرة فهو أنت مثلا يقول أصل فلان مثلا عاوزني مثلا أكرمه في الشغل مثلا ولا حاجة، فراح مثلا جايب لي بونبوناية مثلا، ولا جاب لي مثلا قلم بجنيه، قلم جاف كده أي كلام. فمثل هذا يعني لا، قليل المنة، يعني هو ده قلة المحمل، هو دي خفة المحمل، إنه هو مثل هذا يقبل. فمثل هذا يقبل، يعني أنت لما الإنسان بيرد هدية على حد، الحد ده بيصيبه يعني يحزنه ذلك. الشيء لما بيكون في منة كبيرة وأنا أردها، الأمر ممكن يكون في قدر من التفاهم عند الشخص الآخر، خاصة لو هو قاصد أصلا بيه إن هو يكون له يد عليه، ويجيب له هدية كبيرة جدا تسكته، تخليه يحرج مني لما أجي أقف قدامه مثلا في عمل، في توظيف، في قضاء، في أي شيء تاني مثلا. بخلاف أنا طبعا لا أتكلم الآن عن هدايا العمال، يعني بتكلم كده يعني في بيننا وبين الناس، يعني هدايا العمال هذه حرام، قضية أخرى. بخلاف لما بيكون شيء خفيف المحمل، هو أنت رديته ليه؟ يعني أنا بديك مثلا، يعني أنا ربما أنا مثلا لو جاي أهادي حد مثلا جايب له مثلا ساعة فاخرة جدا غالية جدا وبديها له هدية فيردها، فأنا ممكن أتفهم، أنا حزعل لما يردها، ولكن أنا ممكن أتفهم هو مش عاوز ياخد دي علشان مش عارف إيه، لا يكون فهمني كذا لا يكون كذا. بخلاف لو أنا جاي مثلا بدي له حاجة بسيطة خالص، دي بونبوناية مثلا، فرقته بيردها، فأنا هذا لا أستطيع أن أفهمه إلا إن هو بيكسر بخاطر، إلا إن هو يعني لا أستطيع أن أفهم عنده سبب لردها إلا ذلك. فهي خفة المحمل، خفة المحمل مشتركة في هذه الثلاثة. هذه أمور الوسادة، ده شيء يعني واحد بيعطيك مثلا نظيف، هذا شيء لا يكلفه، ما تكسفهوش. ثم ما أصبح عشان ما يبقاش له منة عليا، منة عليك في إيه؟ هذا شيء خفيف المحمل أصلا، هذا شيء خفيف المحمل. ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث قال أنه لو هي دي العلة، وانتبهوا لهذا لإني عاوز أبني عليه شيء بعد كده، إن هذا إذا كان هذا هو السبب في عدم الرد، أنها لا ترد الوسائل، فهذا يكون محمول على الوسادة خفيفة المحمل. وإلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وسادات ممكن تكون بقى حاجات فاخرة وحاجات مطرزة وحاجات غالية، وممكن في الآخر الوسادة دي تبقى قد كده، وده زماننا ممكن يبقى في حاجات بهذه الصورة. فهي القضية الوسادة مش مجرد حاجة يتجع يجيب له مثلا وسادة مثلا بمبلغ قد كده مثلا فأقول ما هي دي دخلة في الحديث، لا، هو هنا لا، هو قضية خفة المحمل زالت عنها. الوسادة زمان أمر فيها خفيف، وحتى إحنا في بيوتنا لو في مثلا نضيف أو كده، الشلتة اللي بتبقى محطوطة مثلا في الأنتريهات والكلام ده، خد أقعد عليها حطها ورا ظهرك كده، هذا شيء خفيف المحمل جدا. وكذلك لو حد أهدى شيء لحد حاجة من كده ما يكونش فيها شيء من التكلف. كذلك بالنسبة للطيب، وكذلك بالنسبة للبن، كلام ابن حجر في الوسائد ممكن نفرع عليه كلام في الطيب، أنه قد، وهذا يعني أمر محتمل، يعني لم أقرأه عند أحد من العلم، ولكنه من الممكن أن يكون محتملا والله تعالى أعلم، أن الطيب الذي لا يرد، لو هي العلة فيه أو من العلل الظاهرة جدا قضية أن خفة المحمل، في من الطيب ما هو غالي جدا جدا دلوقتي، فربما مثلا لو يكون مثلا حد أهدى لحد مثلا طيب غالي جدا، فهل هذا يدخل في الأمر هنا؟ يعني يدخل في كونها لا ترد؟ لو نظرنا نفس النظر في قضية الوسائد، فحنلاقي من الطيب الغالي يلحق بالوسائد الغالية في مثل هذا، ويكون الحديث محمولا على الطيب خفيف المحمل، يكون محمولا على الطيب خفيف المحمل الذي لا منة فيه في عرف الناس. وهذا يختلف من زمان لزمان، من مكان لمكان، يختلف حتى في المستويات المادية المختلفة. ممكن نكون حد مثلا جايب لحد إزازة عطر مثلا بألف جنيه ولا يرى فيها منة، هو يكون بالنسبة له عادي إنه بيجيب إزازة بألف جنيه. ممكن حد بالنسبة له إزازة بألف جنيه ده مرتب شهر مثلا، فبالنسبة له يكون فيها منة كبيرة جدا. فالأمر راجع للعرف، الأمر راجع للعرف، والله تعالى أعلم بذلك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. الحديث التالي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا الحديث في شيء يتعلق بصفة الطيب، باعتبار أن الباب يتكلم في التطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الطيب اللي هو الأخص بالرجال والطيب الأخص بالنساء. بالنسبة للرجال قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. الطيب الأصل فيه أن فيه طيب لونه بيبان، يعني الطيب بيبقى لونه باين، فهو يضع مثلا زيت أو كده بيدي لون، واللون معاه ريحة. فقال: طيب الرجال ما ظهر ريحه، تكون ريحته طالعة ظاهرة نفاذة الناس تشمها، وخفي لونه، لأن اللون ده يتعلق بالتزين لا يليق بالرجال. حاطط مثلا طيب مثلا في جبهته، ولا حاطط طيب مثلا في خده، والطيب لون أحمر مثلا، محمر، رجل محمر خده، هذا لا يليق بالرجال، هذا متشبه بالنساء. فزي مثلا المسك، العنبر، الكافور، انا بتكلم على هذه العطور مثلا اللي كانت موجوده في زمن النبي، موجوده طبعا في زماننا دلوقتي، ولكن مثل هذه العطور، هذه يخفى لونها، هذه عطور يخفى. الواحد لما بيجيب مسك يحطه على ايده بيشوف الاول غامق كده شويه، بعد كده لما يعمل ايده كده خلاص هو اللون نفسه اثر خفيف جدا، يخفى اللون، ومع ان فيه رائحه ظاهره قويه. لان الرجال قضيه التزين الظاهر ده لا يليق بالرجال، المبالغه فيه، التزين الظاهر، حط الوان وكده. بالنسبة للنساء: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهذا محمول على إذا كانت في خارج بيتها أو كانت ستمر على أجانب، أنه يخفى ريحه، أنه ممكن تحتاج أن هي تضع شيء مثلا من الطيب، فتضع ما ظهر لونه وهي ستخفيه بحجابها، ربما ترى مثلا نساء أو مثلا محارمها لما يشوفوها، تمام، ولكن الرائحة مهما هي غطت نفسها فالريحة هتطلع تتشم. وفي نهي عن أن المرأة تخرج وتمر على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة التي تمر على الرجال ويجد ريحها أنها زانية، وكذلك أيضا النهي النساء عن أنها تذهب، يعني لو المرأة متعطرة لا تذهب حتى إلى المسجد، فلا تمر على حد من الأجانب فيشم منها هذه الرائحة. أما النساء في بيتها فلا، هو مش لازم يكون خفي ريحه، تتطيب بما تشاء، خفي ريحه، ظهر ريحه، ظهر لونه، تفعل ما تشاء، ولكن هذا محمول على ما يكون ما يليق بالمرأة في خارج بيتها. في عطور بقى كده يعني يستخدموها، الزعفران مثلا، الصندل، هذه عطور ريحتها خفيفة شوية لكن هي بتدي لون، تمام. الحناء ممكن من العطور ولا لا؟ في حناء ليها ريحة تعتبر من العطور، اختلف في الحناء هل هي من العطر أم لا، وبينبني عليها مسائل فقهية عند الفقهاء. طيب، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. إذا أعطي، طبعا هو لا نعرف لحن غير هذا الحديث، والحديث مرسل، واضح ان الحديث مرسل هنا، ولكن الحديث له ما يشهد له اللي هو حديث مسلم اللي ذكرته: من عرض عليه الريحان، على من عرض عليه الريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح. اذا اعطي احدكم الريحان، ما المراد بالريحان؟ الريحان احنا المشهور عندنا الريحان اطلاقه على نوع معين من النباتات اللي هي بتدي ريحه عطر، لك ده ريحته ريحان باعتبار ان هي رائحه خاصه. الريحان يطلق على كل ما له رائحه طيبه، الريحان يطلق على كل ما له رائحه طيبه، ويطلق على بعض او صور معينه من النباتات اللي ليها رائحه طيبه. يعني مثلا عندنا الحديث اللي هو مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانه، ريحها حلو وطعمها مر، فده ريحان، لا ده نبات معين معروف ان ريحته حلوه وطعمه مر. والريحان ممكن تحمل على، تحتمل ايضا لغه، ان الريحان تبقى تطلق على كل ما له رائحه، حتى منه ايه كلمه الريحان. فهذا الحديث محتمل لهذا وذاك. والنهي عن الرد يعني زي ما شفنا ان الطيب كله منهي عن رده، لكن هل بقى كل الطيب خرج من الجنه ولا الريحان بالخصوص الذي خرج من الجنه؟ ده على حسب تفسير كلمه الريحان هنا. طيب ما معنى انه خرج من الجنه؟ ليس المراد بذلك انه أن الريحان أو أن هذا العطر بعينه خرج من الجنة، خرج من الجنة وتحطه بعد ساعتين يروح، عطر الجنة مش كده، عطر بتاعنا احنا في الدنيا ده عطر تعبان، عطر الجنة حاجة تانية، أكيد مش هو نفس عين العطر اللي في الجنة. ولكن المراد بذلك والله تعالى أعلم أن أصله من الجنة، أن أصله من الجنة. وقال بعض أهل العلم أن العطر من الأمور التي تذكر المؤمن بالآخرة وتذكر المؤمن بالجنة، حاجات الجميلة في الدنيا تذكر الإنسان بالجنة، يشوف طعام جميل يفتكر الجنة، يشوف صورة جميلة يفتكر الجنة، يشم ريحة حلوة يفتكر الجنة. فقالوا أن أصلها كل حاجة جميلة لها أصل من الجنة. وقال بعضهم أنه لا يبعد أن يكون بذوره كانت من الجنة، ولكن ليس معنى ذلك أنه هو نفس العطر نفسه، أنه العطر في الجنة عطر الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتكلمنا في قضية خفة المحمل باعتبار أن الحديث ورد في الريحانة عند مسلم وتطبيقتها في الحديث السابق. ختم الباب بهذا الحديث يقول: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني البغدادي قال حدثنا أبي عن بيانة عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر رضي الله عنه. عرض بين يدي عمر، وكأنه يعني في خلافة سيدنا عمر، كأنه عرض لأنه كان مثلا في شيء متعلق بالجهاد أو أنه سيتولى إمارة شيء أو كده، وسيدنا عمر يريد أن يراه. أصلا ورد في سيدنا جرير أنه كان لا يثبت على الفرس، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يثبت على الفرس، فهو عرض في ذلك فألقى رداءه، بيلبس الرداء اللي هو بيتلبس فوق والإزار اللي تحت، فألقى رداءه ومشى عشان سيدنا عمر يشوف جسمه، ومشى في إزار لابس الإزار تحت، فقال: خذ رداءك، يعني خلاص رأيناك خذ رداءك وضعه عليك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. وكان جرير حسن الصورة، شكله حلو وجسمه حلو، فقال: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. فكأنه كان يعني، حتى بعضهم كان يقول إن جرير يعني كأنه كان في جمال يوسف، وأن جريرا كان يعني يقال فيه أنه يوسف هذه الأمة، بعضهم سماها كذا باعتبار الصورة، باعتبار صورته أنه كان شكله جميل. طيب هذا الحديث في هذا الباب محله غريب جدا، هذا الحديث في هذا الباب محله غريب جدا، لأنه هو ليس فيه ذكر التعطر بأي صورة من الصور، لا تعطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطر غيره. بعض أهل العلم يعني ابن حجر رحمه الله قال أن هذا الحديث ذكر باعتبار أنه ذكر طيب الرائحة فذكر حديث فيه طيب الصورة، وطيب الصورة يأتي مع طيب الرائحة ونحو هذا. ويعني الأمر قد يكون فيه نوع من إيه، يعني يقول لك فيه إشارة بقى للتعطر، بيعتبر إن هي حاجة حلوة برضو. فيعني والله تعالى أعلم، هذا فيه كأن فيه نوع من التكلف يعني. وبعضهم قال أن هذا الحديث ربما يكون ذكر في هذا، يعني ربما يكون ألحق بهذا الباب خطأ من بعض نساخ الحديث، والأمر محتمل، يعني الأمر محتمل أنه يكون خطأ ألحق به، أو أنه ذكره ولم يقصد أنه يجعله تحت عنوان الباب، أو أن عنوان الباب نفسه كان فيه حاجة أزيد من ذلك، أزيد من ذكر التعطر، أو ما يذكر فيه علاقته بالباب، وإلا فعلاقته بالباب غير ظاهرة. بهذا يكون انتهى باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاردة أسئلة كتير، مش عارف ليه، عشان جبت كوباية المية أثناء المجلس ولا إيه. طيب أولا كان في سؤال متعلق باللبن، هل لو شرب، هل لو حد أكل حاجة مختلطة باللبن، مثلا معمول مثلا إيه، كيكة مثلا معمول فيها لبن، مش عارف يحطوا فيها لبن ولا لأ، حاجة كده يعني يكون فيها لبن، هل ده يعتبر لبن ولا لأ؟ لأ ما يعتبرش لبن، لأن ما بقاش اسمها لبن، ما بقاش اسمها لبن، تغيرت خلاص، ما بقاش اسمها لبن. اللبن المراد به اللي هو اللبن الذي يشرب واللي حافظ على اسمه، يعني ان هو يشرب اللبن لو خفف اللبن بالماء وشربه فهو برضو اسمه ايه، اسمه لبن. لو وضع على لبن شيء يخلط، مثلا يحط مثلا لبن على الـ يخلط مثلا اللبن على اي حاجه، مثلا يحط عليه مثلا عصير مثلا او كده، اسمه كذب لبن، كذب لبن، فاسم اللبن لسه حاضر فيه، فبذلك يكون ايه، يكون لبنا. تمام. كان في سؤال متعلق بزمزم، طب ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم؟ لا نتعامل ابدا مع لا القران ولا السنه بهذه الطريقه. هو لما يرد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس يجزئ من الطعام شيء الا اللبن، وفي حديث اخر فيه ان زمزم طعام طعم وشراب شرب، ماشي، يبقى لا يلزم، هو اصلا لا يفهم من هذا، لان ده حديث النبي وده حديث النبي، وهو الذي قال هذا وهو الذي قال هذا، ما نساش يعني صلى الله عليه وسلم ان هو قال كده مثلا فبعد كده قال حاجه ثانيه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولكن هذا طعام طعم وهذا طعام طعم. ولما يقول ليس يجزئ كذا، ليس يجزئ كذا، لا يلزم منها، خاصة مع حديث آخر أنه لا شيء آخر خالص، مدام في حديث آخر يقول إن فيه زمزم، وهذا وارد كثير جدا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا إلى آخر الآية، وفي محرمات في الأطعمة بالإجماع برا الآية، عادي الكلام ده موجود كثير في أدلة القرآن والسنة. في سؤال متعلق بهدايا العمال، ايه هي هدايا العمال؟ يعني مثلا ان انا اكون مثلا مدير مثلا في مكان معين، مثلا في مصلحه حكوميه، اكون مثلا امير بلد معينه، محافظ او كده، فاقبل الهدايا التي تهدى الي، هذا لا يجوز ان هو في هذا المكان ان هو يقبل الهدايا. يقبل هديه مثلا ابنه جايب له هديه، مراته جايبه له هديه، لكن عموم الناس تهاديه، لا يجوز له ان يقبل الهديه، لا يجوز له أن يقبل الهدية في ذلك، لأن هذه الهدية يعني لو جلس في بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو جلس في بيته وبيت أبيه وبيت أمه ما كان يصل أي شيء من ذلك، ماشي، فهي تشوبها، تشوبها الرشوة، تشوبها الرشوة، فهذه هي هدايا العمال المقصودة. طيب مش عارف بقى كده في أسئلة تانية ولا خلاص. اللبن على عمومي أم اللبن الذي كانوا يشربونه مثل لبن الماعز أو لبن الإبل؟ اللبن على عمومي، لبن الماعز ولبن الإبل، ماشي، ما إحنا بنشرب لبن شبه كده، بس هو اللبن طبعا إيه، دلوقتي إحنا بنشرب اللبن وقد فقد خيره، إلا طبعا لو في حد بيشرب إيه عنده بقرة أو شيء من هذا. طيب ممكن بيفسر أنه خرج من الجنة أنه بيذكر بالجنة زي ما سيدنا جرير فكر سيدنا عمر سيدنا يوسف، إيه علاقة فكر سيدنا عمر بسيدنا يوسف بالجنة؟ لا، ليس له علاقة بذلك. هو يقول ان احنا لا اعلم ما رأيت الرؤية، هنا رؤية علم لو اعتبرنا ان الاستثناء متصل، الا جمال يوسف بس كده، ما علمت احد اجمل منه الا يوسف، ما علاقة هذا بالجنة؟ طيب هل الشرب مرتين من السنة؟ الحديث لا تشرب مرة كالبعير، من السنة الشرب مرتين او ثلاث، حتى لو هدية ليست ذات قيمة مثل قزلا بسيط، هدايا العمال حرام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن حتى لو هدية بسيطة، حتى لو هدية كبيرة، هدايا العمال لا تجوز. حد بقى عاوز يسأل بقى، بس أصل حصل مش عارف إيه، يسأل فقيها في ذلك. طيب